إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب رياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا ببلاق أبو العلا بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن بصحبة زميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد ربنا، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من هديتنا إلى صراط الله المستقيم وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. جزاك الله عنا خيرا سيدي يا رسول الله، وعن أمة الإسلام إلى قيام الساعة. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق، ونحن نستعد لاستقبال فجر يوم جديد. ندعوك اللهم أن تفتحه علينا برحمتك وبطاعة تقبلها منا، وأن تختمه لنا بمغفرتك. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، ونستهل هذا اللقاء بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الدخان والجاثية، تلاوة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، فاتقوا

بهذا الشكل؟ هل رأيت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعك إلى ذلك وأنت تدعي أنك مسلم؟ هذا والله شيء عجيب. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الدخان والجاثية، تلاوة الشيخ السيد متولي عبد العال. ومن مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة نستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ حسين عبد العال معتوق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا أنت الكريم وإنني لا أرتجي في شدتي ومسرتي

أيها المستمع الكريم، إلى أحد صحابته رضي الله عنهم، وهو عمرو بن العاص، الذي جعل الله على يديه دخول الإسلام إلينا نحن المصريين، بل وإلى خارج الجزيرة في أفريقيا. كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقف منه مواقف شديدة العداوة، كان يضمر له كل الشر قبل أن يسلم. فلما أسلم كان له مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف طيبة، ولم يقبل أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا وقد اشترط عليه أن يغفر له الله عز وجل ما سلف منه نحو الرسول قبل إسلامه. فقال له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، أي يقطع ما كان قبله؟ هذا الصحابي الجليل أيها المستمع الكريم، الذي عاش فترة طويلة من عمره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل عن صفاته صلى الله عليه وسلم الشكلية. سأله البعض ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: صف لنا رسول الله، كيف كان شكله؟ فقال لهم: والله لا أستطيع أن أصفه. فتعجبوا: كيف ذلك وقد عشت معه فترة طويلة من عمرك؟ قال: والله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من رسول الله حياء منه. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حينما يخرج إلى المسلمين وهم جالسون بالمجلس بالمسجد، لم يكن أحد منهم يجرؤ أن يرفع عينيه إليه، بل كانوا جميعا يطأطئون رؤوسهم إلى الأرض. لم يكن يرفع عينيه إليه إلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فكان ينظران إليه فيبتسم إليهما صلى الله عليه وسلم. هذا ما غرسه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، وهذا ما نقلوه إلينا. الجرأة أيها المستمع الكريم على حد من حدود الله، أتراها تتفق مع خلق الحياء الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من شعب الإيمان؟ أترى هذا الذي يتجرأ أن يزهق روحا خلقها الله عز وجل بيديه؟ كلنا نعلم أن الإنسان صنعة الله سبحانه، ملعون من هدم صنعة الله. هل هذا أيها المستمع الكريم يتخلق بخلق الإسلام؟ ندعو الله له ولنا أجمعين أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ السيد متولي عبد العال، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.